جل، وكان عنده في تلك الغزوة راحلتان، يعني غني يستطيع أن يخرج في غزو، لكن سولت له نفسه والتماهل، أخرج غدا أخرج غدا أخرج غدا، حتى راح الوقت. ولما رجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء كعب بن مالك وقال: يا رسول الله، لقد أوتيت جدلا استطيع الجادل وأخاصم، ولو جلست عند رجل غيرك عرفت أن أتكلم، لكن والله لا أقول شيئا ترضى به عني اليوم يفرحني الله به غدا. شوف الإيمان، إيمان عجيب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، اذهب فسيقضي الله فيك وفي صاحبيك. ثم أمر الناس أن يهجروه، ما يكلمونه حتى أقربه، لا تكلمونه حتى أحسن الناس خلقا وأشدهم تحملا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك: آتي وأسلم عليه ولا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم، مع أنه أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. وكان إذا قمت أصلي لحظني بعينه، فإذا نظرت إليه أعرض، وبقوا على هذا الهجران 50 ليلة. كان كعب رضي الله عنه، كان كعب بن مالك رضي الله عنه يمر بحائط لأبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فيسلم على ابن عمه ولا يرد عليه السلام، ابن عمه وأحب الناس إليه لكن لا يرد عليه السلام، طاعة لمن؟ لله ورسوله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ما يرد عليه السلام. فبكى كعب بن مالك وقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أبغض الله ورسوله؟ فسكت، فناشده فسكت، وفي النهاية قال: الله أعلم. ما جاوب، قال: الله أعلم. فرجع. ثم ابتلي كعب ببلية عظيمة، أرسل إليه ملك غسان ورقة، قال: إنه بلغنا أن صاحبك قلاك، وإنك لست بدار مذلة ولا هوان، فالحق بنا نواسك، يعني تعلم منا، نواسيك، خليك مثلنا، وهو ملك يخليه ابن ملك. فقلت: هذا من البلاء. يقول كعب رضي الله عنه، فأخذ الورقة وذهب بها إلى التنور وسجر بها النار، احرقها خوفا من أن تسول له نفسه يوم من الأيام أن ينقاد لهذا الملك ويذهب. وهذا من باب دفع المفسدة وسد الذرائع. لما تم لهم 40 ليلة، 40 ليلة لا يكلمهم الناس وقد هجروهم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اعتزلوا نساء. فجاء الرسول إلى كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: أطلقها أم ماذا؟ يعني هل أعتزلها فقط وهي في عصمتي أو أطلقها؟ لو قال طلقها طلقها وليس عنده بشيء. قال: هكذا قال الرسول. فقال للمرأة: الحق بأهلك. ذهبت إلى أهلها وبقي 10 ليالٍ على هذه الحال التي وصفها الله في كتابه العزيز: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني على سعتها ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فرج الله عنه، أتاهم الفرج وتاب الله عليه. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم توبته في الليل، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح أخبر الصحابة بما أنزل الله عز وجل، فلما أخبرهم وكان كعب بن مالك رضي الله عنه لضيق الأرض عليه صار لا يستطيع أن يواجه الناس يصلي في بيته، فبينما هو ذات الليلة التي نزلت فيها التوبة يصلي في سطح على سطح بيوت بيت من بيوتهم سمع صارخا أوفى على سلع، سلع جبل في مدينة معروف، يقول يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. هذه والله هي البشرى العظيمة، نسأل الله تعالى أن يتوب عليك، أبشر بتوبة الله عليك. فاستعار ثوبين من أصحابه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بفارس قد ركب فرسه ليبشر كعب بن مالك، يعني المسألة ما هي هينة، ولكن الصوت صار أصعب منه. لما دخل المسجد وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان بالأمس لا يرد عليه السلام ردا يسمعه، وإذا هو يتهلل مسرورا صلوات الله وسلامه عليه أن الله تاب عليه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وأخبره بتوبة الله عليه. فقال يا رسول الله أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. فشكر الله له، فشكر الله على ذلك. فانظر ماذا حصل من هذا الضيق العظيم الذي بقوا فيه على صدقهم وإيمانهم، أنزل الله عليهم، أنزل الله فيهم كتابا يتلى إلى يوم القيامة، قصتهم تتلى إلى يوم القيامة، يقرأها المسلمون في خلواتهم وفي تهجدهم وفي صلواتهم، ويتقربون إلى الله تعالى بتلاوة قصتهم، ولهم بكل حرف منها عشر حسنات إذا قرأوه، من يحصل له هذه الفائدة؟ لكن هذه فائدة اللجوء إلى الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه، وفائدة الصدق. فالمهم أن هجر كعب بن مالك وصاحبيه كان فيه فائدة عظيمة، وهي أنهم لجأوا إلى الله وصدقوا الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على إيمانهم، فكان في هجرهم فائدة كبيرة. فإذا كان في هجر من فعل معصية لترك واجب أو فعل محرم فائدة يهجر حتى تتحقق الفائدة، وأما من كان هجره لا يفيد شيئا بل لا يزيد الأمر إلا شدة وإلا بعدا عن أهل الخير فلا يهجر، لأن الشرع جاء بالمصالح ودفع المفاسد. فإذا علمنا أننا لو هجرنا هذا العاصي لم يزدد إلا شرا وكراهة لنا وكراهة الإمام عنا من الخير، فإننا لا نهجره، نسلم عليه ونرد عليه السلام، لأنه مؤمن وإن عصى الله، والمؤمن لا يهجر فوق ثلاثة. هذا هو الحكم فيما يتعلق بالهجر. وفي النهاية يسوءني أن أجد المسلمين اليوم يمر بعضهم ببعض لا يسلم أحد على الآخر، يتلاقيان يضرب كتف أحدهم كتف الآخر لا يسلم عليه والعياذ بالله، وكأنما مر بجيفة أو يهودي أو نصراني مع أنه أخوه. ومع هذا إذا سلم ماذا يستفيد؟ 10 حسنات نقدا، إيمان، رسوخ إيمان، محبة، إلفة، دخول جنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفأخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فبين أن إفشاء السلام من أسباب المحبة، والمحبة من الإيمان، والإيمان سبب لدخول الجنة. فيؤسفنا جدا أن نرى المسلمين يلتقي بعضهم ببعض لا يسلم، بل ربما كان أخوين زميلين في الدراسة، سواء في دراسة المسجد أو دراسة الكلية أو المعهد أو المدارس الأخرى، لا يسلم بعضهم على بعض. إذن ما فائدة العلم؟ ما فائدة طلب العلم إذا لم يتربى طالب العلم بالتربية الحسنة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما الفائدة من تعلمه؟ هو جاهل سواء، إن لم يكن الجاهل خيرا منه. ولهذا أحثكم على إفشاء السلام لفوائده العظيمة، وهو لا يضر لأنه عمل لسان، واللسان لو يعمل من الصباح إلى الغروب ما كل ولا مل. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق والعصمة والتوبة، إنه على كل شيء قدير. لا، هذا ما يكفي. إذا سلمت عليه فقال هلا مرحبا ما يكفي، لابد أن يقول عليكم السلام، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ بالأحسن ثم ذكر الكفاية أو ردوها. أما أهلا وسهلا ما وش فيها، ما فيها دعاء، لكن السلام عليكم دعاء، فرد عليه بقولك عليكم السلام. هذا لا بأس به إذا قال هلك الناس، يعني يتوجع من عملهم وانحرافهم، هذا لا بأس به. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. ورواه مالك في الموطأ. عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة. فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من الآداب التي حث عليها الإسلام ورغب فيها ما أشار إليه النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، واستدل لذلك بقوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان، يعني التناجي من الشيطان. وبين الله سبحانه وتعالى ماذا يريد الشيطان بهذه النجوى، قال: ليحسن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وكانوا إذا مر بهم المسلمون يأخذ بعضهم إلى بعض في التناجي، يعني في الكلام السر يتناجون فيما بينهم لأجل أن يحسن المؤمنون، فيقولون: هؤلاء أرادوا بنا شرا، أو ما أشبه ذلك. وذلك أن أعداء المؤمنين من المنافقين والكافرين يحرصون دائما على ما يحزنهم ويسوءهم، لأن هذا هو ما يريده الشيطان من أعداء الله، أي يريد أن يحزن المؤمنين على كل حال به وبأوليائه. قال الله تعالى: وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فمن توكل على الله واعتمد عليه فإنه لا يضره أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فهم يتناجون فيما بينهم لإحسان المؤمنين. ثم ذكر حديث ابن عمر بن مسعود رضي الله عنهما في هذا المعنى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة فإنه لا يحل الاثنين أن يتناجيا دون الثالث، لأن الثالث يحسن. ليش ما ردوا لرقص؟ ليش ما كلموني؟ هذا إذا أحسن بهم الظن، وربما يسيء بهم الظن، ربما يسيء بهم الظن، ولكن إذا أحسن بهم الظن قال: لماذا أنا ليس لي قيمة يتناجيان دوني؟ فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. ولا شك أن هذا من الآداب. فإن قال قائل: إذا كان بيني وبين صاحب المسألة لا أحب أن أطلع عليها أحد، مسألة خاصة، قل: نفعل كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ادعوا واحدا لتكونوا كم؟ أربعة، فيتناجى اثنان واثنان يتكلمان فيما بينهما، كما كان ابن عمر يفعل رضي الله عنه، وكما دل عليه الحديث: حتى تختلطوا بالناس، حديث ابن مسعود، حتى تختلطوا بالناس، فإذا اختلطنا بالناس زال المشكل. ومن ذلك من التناجي بين اثنين دون الثالث إذا كانوا ثلاثة واثنان يجيدان لغة أجنبية والثالث لا يجيد، فجعل يتحدثان بلغتهما والثالث يسمع ولا يدري ما يقولان، فهذا نفس الشيء، لأن ذلك يحزنه. لماذا تركاني وصار يتحدثان وحدهما؟ أو ربما يسيء الظن بهما، مثل أن يتكلم واحد مع آخر باللغة الإنجليزية والثالث لا يعرفه، فهذا كالمتناجيين، إذ أن رفع الصوت هنا لا يفيده شيئا فينهى عن ذلك. فإذا قال قائل: إذا كان له حاجة في أخيه، قلنا: يفعل كما فعل ابن عمر، وإذا لم يمكن وليس حولهما أحد فإنهما يستأذنان منه، يقولان له: أتأذن لنا أن نتكلم؟ فإذا أذن لهما في ذلك فالحق له، وحينئذ لا يحزن ولا يهتم بالأمر. والله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.